وغيب راح سنتين ثلاثة عبال الملك ما يشطب له الشقة، ثلاث سنين يمر على الشقة طول ما هو راح. سلام عليكم. امال فاضل ايه؟ يقول له فاضل الاشارة. سلام عليكم، وصلت لغاية فين؟ يقول له فاضل نضربها زيت. السباك هيجي كل يوم يمر كأنه بيقبل الحجر الاسود، يخرب بيتك. حاجة غريبة. هتقعد فيها سنة ولا سنتين والقبر اللي هتحمر فيه على طول. ما رفش يوم قلت السلام عليكم اللي هنا. فيه مية ولا نور ولا فيه مار وزعير؟ ما بتروحش ليه تشوف الشقة اللي هتسكنها على طول دي؟ ما جبتهاش ليه؟ ما رحتش ليه قلت للقبر السلام عليكم؟ سلام عليكم دار قوم مؤمنين. ما بتروحش ليه تزور الساكن الشقة الجديدة اللي ربنا موظفها لك واللي لابد حتسكنها ولو كان على راسك ريشة من ذهب؟ لابد حتدخلها ومش هتركب هليكوبتر، انما هتروح على خشبة وهتنام في التراب ومفيش رخام، ولو كانت الدنيا كلها ملكك هتندفن في التراب. ما رحتش ليه مرات على السكن الجديد؟ ما رحتش ليه قلت اللهم رب هذه الاجسام البالية والارواح الباقية التي خرجت اليك وهي مؤمنة بك، ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. ما رحتش ليه قلت اللهم انس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم؟ ما بتروحش ليه تتمم على السكن الجديد؟ مش بتاعك؟ لا والله، والله العظيم هتدخله، واقسم بالله هتدخله. انت مش احسن من النبي محمد؟ النبي محمد وهو على فراش الموت كان بيقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فاطمة تقول له لا كرباه على كربك يا ابتاه، يقول لها يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. سيدنا بلال نايم بيموت ومراته بتصرخ، قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله، لا تقولي واكرباه انما قولي وفرحته، غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. يا سلام يا سلام، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لابد تروح، لابد تروح تشوف السكن بتاعك، شوف قدمت ايه. ربنا ما بياخدش خلو رجل، ربنا بس عايز كلمة طيبة منك، عايز عمل صالح. مش هياخد خلو ولا هياخد مقدم ولا هياخد تأمينات صحية ولا هياخد منك شيء ابدا، بس بيقول اعدت للمتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اعدت لمن يا رب؟ هي لو كانت في الوسطى، ما هو الجماعه العرب بتوع السعوديه والكويت وليبيا هيشتروا الجنه زي ما اشتروا الزمالك وجاردن سيتي والعجوز ومصر الجديده والمنيل والدقي، ويا ده يدق على المصريين ويامو. اذا كانت الجنه بالخلوم يبقى هنيئا للجماعه بتوع السعوديه والكويت وليبيا، يروحوا يشتروها. انما ربنا ما قالش وعدت للسعوديين ولا للكويتيين ولا للليبيين ولا للمبصرين، انما قال وعدت لمين؟ للمتقين. انا عايزك تسمعني الصلاة على المأمون الامين. وعدت لمين؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال لك التقوى اربعة اشياء، عشان برضو ما تبقاش الكلبة غمضة عليك تبقى تعمل حسابك. الخوف من الجليل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل، العمل بالتنزيل. ادي اربع حاجات، اربع اشياء التقوى تشملها. الخوف من الله اولا، الخوف ولمن خاف مقام ربه جنته، ومعنى المقام يعني من خاف القيام بين يدي الله.